طبعا يعني الواحد ياخذ منه، ياخذ منه 4.5 في الشهر، والشركه بتضع يعني مقابل لها 9 دنانير ضمان استمرار. الانسان بيجي ياخذ ذلك اللي ياخذه مضاعفه، فما راي الانسان في ذلك؟ اذا كانت مضاعفه من الشركه فهو حلال، واذا كان من تعاملها بالربا فياخذ راس ماله وينجو براسه. فهمتني؟ لكن قبل ذلك أريد أن أوجه وأذكر، لأن هذا السؤال خطأ، لا يجوز وإن كان شائعا اليوم، فإن أكثر الناس لا يعلمون كما قال رب العالمين، لا يجوز أن يقال ما رأي الإسلام. الإسلام عنده حكم وليس عنده رأي. أما لو قلت ما رأي الشيخ، والله الشيخ له رأي، يخطئ ويصيب، أما الإسلام لا يخطئ، كله صواب. فإذا نستبدل قولنا رأي أو حكم الشرع بالرأي، فما نقول ما رأي الإسلام وإنما ما حكم الإسلام. واضح؟ إن في